إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. المادحون وإن أرضوا قوافيهم باق بأنفسهم من عجزهم حرجوا، كم حاولوا فيك معراجا فما بلغوا، وكلما عرجوا أزرى بهم عرجوا. محمد أنت عطر الروح ما نطقت، شفاهنا بك إلا سبح الأرج، صلت عليك سماوات وأزمنة ما ضاق كرب بنا أو أسفر الفرج. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأخوان على الندى ما حام حول حما حرامك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته وعترته صلاة تامة دائمة متصلة إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هل الهلال فكيف ضل الساري، وعلام تبقى حيرة المحتار. أيام قلائل تفصلنا عن رمضان، وملء رؤوسنا وضمائرنا أفكار. رمضان الصوم والقيام والقرآن والصلاة والذكر والطاعة والإفطار والإطعام وبذل الندى وصلة الأرحام. رمضان التبسم وإماطة الأذى عن الطريق. رمضان الطاعات كلها بشتى أصنافها وألوانها. ولسان حالي وحالكم، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، دلني على عمل أتشبث به، عمل يجمع لنا الخير من أطرافه. منبر جامع الحسن سيجيب على هذا العمل ليجعل برنامجه ومشروعه الرمضاني هو القرآن، الذكر في أعلى درجاته وفي أرفع رتبه، الذي جمع به النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب الناجع النافع للصحابي حين قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأعلى الذكر وأوفاه وأجمله وأشهاه وأحلاه هو القرآن: روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. أيها السادة، لن أحدثكم أبدا عن أولئك الذين كانوا يقرؤون القرآن في 7 أيام، ولا عن أولئك الذين كانوا يختمونه في كل 3 أيام. لن أحدثكم في هذه الجمعة عن أولئك الذين كانوا يقرؤون القرآن كل يوم ختمة كاملة، ولا عن أولئك الذين أثر عنهم أنهم كانوا يقرؤون ختمة في بياض النهار وختمة في سواد الليل، ولكن سأحاول أن أتلمس وإياكم الداعي والمحرض الذي حمل هؤلاء لأن يكونوا من أهل القرآن، ولأن يكون القرآن فعلا ربيع قلوبهم وراحة أرواحهم وأنس نفوسهم. ما الذي حملهم أن يقرأوا القرآن قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأن يصحبوا المصحف في كل أحوالهم سفرا وحاضرا، صحة ومرضا، غنى وفقرا، عجزا ونشاطا؟ إن الذي حملهم هو المحضضات والمرغبات والإغراءات القرآنية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن أقف على بعض منها. اللهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء أمور لا مقاضيها. من أعلى الجهات وأشرفها جهة العلو، في أشرف الأزمنة رمضان، على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، عبر أشرف الملائكة جبريل عليه السلام، في أشرف الأماكن مكة المكرمة، أنزل الله تبارك وتعالى أشرف كتبه على أشرف خلقه، على أشرف محل من أشرف خلقه، على قلبه صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المنذرين. الله نزل أحسن الحديث كتابا، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اقرأ إن شئت قول الله تعالى: ياسين، والقرآن الحكيم صاد، والقرآن ذي الذكر قاف، والقرآن المجيد حاميم، والكتاب المبين إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. يا لجلال القسم، ويا لعظم المقسم، ويا لعظمة المقسم به، حين يقول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كريم في بيانه، كريم في عطاءاته، كريم في أجره، كريم في ضيائه، في هداياته، كريم في فيوضاته، لا يمسه إلا المطهرون. إذا أردت أن يمس القرآن قلبك فعليك بالطهارة. روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. إنه النور المبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا. إنه النور المبين الذي يقول فيه القرآن عن القرآن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. اقرأ إن شئت في مقام الامتنان: الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان. ويحمد المولى سبحانه وتعالى نفسه على أن أنزل على عباده هذا الكتاب العزيز. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو الروح التي تسري في أجسادنا لتبعث فينا الروح ولتبعث فينا الحياة. كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إذا كنت تروم السعادة، إذا كنت تروم السعادة وتنأى عن جانب الشقوى فعليك بالقرآن. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واسمع إلى هذا التحدي وإلى هذا الإعجاز. والله تعالى يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان، وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. إليك الإغراء والتحضيض، كما في حديث أبي أمامة الباهلي إذ يقول المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وصدق الله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لا تهجروا القرآن، إن حياتكم دون القرآن مشقة وعناء.

ويسعى في الخير أعلى مراتب الخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ألم تغرك تلك النصوص؟ ألم تستنهض فيك الهمة لتفكر بعد أن تخرج من صلاة الجمعة أن تتخذ مصاحف، مصحفا في بيتك وفي سيارتك، مصحف من ذوي الأجزاء، ومصحف كبير للقراءة بالليل وآخر للقراءة بالنهار؟ إذا لم يغرك شيء من ذلك فاسمع لهذا الحديث العظيم الذي يقول فيه سيدي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ما استمع الله لشيء، استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وهذا ليس خاص بالأنبياء، وإنما لكل أحد يقرأ القرآن. اعلم أن الله تعالى يستمع إليك استماعا خاصا. وأعجب من ذلك وأرغب وأكثر إثارة للنفس وتحضيضا لها أن الله يتراد معك في تراد عجيب. إذا قرأ العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. ليكون ثمرة ذلك أن تقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن سيد السادات أحمد صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه فيقول: ما معك من القرآن؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فينا وسألك أنت، نعم أنت، فقال ما معك من القرآن، ما هو جوابك؟ ألا يدعو للحياء أن يأتي إنسان فيقول: معي القرآن، وآخر يقول: معي القرآن وأنا أقرأه بالسبع، وثالث يقول: معي نصف القرآن، ورابع يقول: معي عشرة أجزاء، وأنت تعدد ثلاثا أو أربعا أو خمسا من قصار السور هي التي تحفظها وتقيم بها صلاتك؟ ما معك من القرآن؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزوج بعض أصحابه على ما معهم من القرآن. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم القتلى بمقدار ما كان معهم من القرآن. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب ويقدم أكثر الناس قرآنا، حفظة الكتاب ليؤم الناس، جعلهم النبي أئمة للناس. وصدق الله تعالى وصدق النبي: إن هذا القرآن يرفع أقواما ويضع آخرين. أليس مخجلا أن يعرف اليهودي من قرآننا ما لا نعرفه نحن؟ جاء يهودي إلى عمر فقال: يا ابن الخطاب، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: ما تلك الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لأعرف أين نزلت ومتى نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يعرفون من قرآننا ما لا يعرفه أحد المسلمين. لذلك جاء في النص المقدس: ما حسدتكم يهود على ما حسدتكم اليهود مثلما حسدتكم على الفاتحة وأواخر سورة البقرة. إذا لم يغرك ما سبق فإليك هذا الحديث الذي يبين أن القرآن صاحب لصاحبه، لا يتركه لا يهجره، بل يبقى وراءه حتى يوم القيامة. وإذا جاء يوم القيامة ودخل صاحب القرآن الجنة فلا يزال القرآن يشفع في صاحبه حتى يرقى به المراتب العلية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن المفدى بالأموال والأنفس والمهج صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارتقي ويزاد بكل آية حسنة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها السادة، مشروعنا هذا العام لا بد أن يكون مشروعا قرآنيا بامتياز، نقرأه في وضح النهار قراءة الختمات، ونقرأه في الليل قراءة التأني والتدبر وتثوير القرآن، نعالج به فساد قلوبنا، نستبين به الطريق، نستضيء به في الظلم، نرجو به القرب من الله سبحانه وتعالى. وبشراكم يا أهل القرآن. هذا أبو هريرة كان يقول: إن البيت ليتسع على أهله، وتحضره الملائكة، ويهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. كثير الكلام ينسي آخره أوله. سأجمل لك ما سبق في الثلاثية الذهبية التي تعود بي وبك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كأننا نصحبه وهو في طريقه إلى الغار صلى الله عليه وسلم، في تلك العتمة في ظلمة الليل، وهو قد ولى مكة ظهره وذهب إلى الخلوة، وفي الخلوة حصلت الجلوة. أحدثك عن الثلاثي الذهبي الذي يرق به قلبك وتقبل به على كتاب ربك: أولاها الإقبال على هذا القرآن، ثم الخلوة، تخفف من فضول الطعام والشراب والكلام والخلطة، الخلوة، ثم الإقلال من الطعام ومن الهواتف الجائلة ومن المشغلات، والانكباب على هذا الكتاب العزيز. إذا حصل هذا الثلاثي رق القلب وأقبل على الله تبارك وتعالى، وبدأ يتعرف على هذا النور الذي لا بد أن يأخذ بزمامه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، ما هي الخطة لهذا المشروع القرآني الذي أزمعنا أن ندخل فيه جميعا، الذي يجمع لنا الخير من أطرافه؟ يا سادة، القرآن كان يحمل عبد الله بن مسعود في صيام النفل أن يتركه، قيل له: إنك تقل من الصيام، قال: إنه يضعفني عن قراءة القرآن، وأنا أحب أن أقرأ القرآن. في فقه عبد الله بن مسعود قراءة القرآن خير من نافلة الصيام. إذن هذا الذكر يجمع الخير من أطرافه، وأعلى الذكر كما أسلفت هو هذا القرآن. ما الخطة في التعامل مع القرآن في رمضان؟ لا ينبغي أن تحضنا وأن تثير الرغبة فينا ثم تتركنا هكذا. الخطة أيها الإخوة سلفية، نعم سلفية، ورثناها من عهد الصحابة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، أنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ليكن هذا نصيبنا بالليل، نقرأ اليسير من القرآن، ونعود إلى أحد كتب التفسير الموثوقة لنقرأ مراد ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذا القرآن لا يؤدي مؤداه ولا يؤثر تأثيره الحقيقي حتى يتدبره الإنسان وحتى يعرف مراد الله عز وجل منه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا وقفت ذنوب حائلة بينك وبين هذا التدبر، فاعلم أنك أتيت من قبل هذه الذنوب التي تغش القلب وتجعل عليه كران وتحجب عنه النور، لا يمسه إلا المطهرون. فأقبل على هذا القرآن من التهيئة بكثرة الاستغفار وكثرة الاستعتاب والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. قراءة الليل هي قراءة التدبر والتأني ومراجعة الآية وتكرارها على القلب حتى يستيقظ هذا القلب، كأنك تضرب هذا القلب بعصا كهربائية حتى يفيق. تمر على منعرجات القرآن، على قوارع القرآن التي شيبت مفرق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ثم تمر على رحمات القرآن، فيصير حالك كما حكى القرآن عن القرآن: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولا بأس من أن نقرأه النهار حذرا قراءة الختمات، نتتبع فيه كثرة الأجور وتحصيل الحروف تلو الحروف. وما أعظم بركة القرآن، حيث أن الفاتحة تربو حسناتها عن أكثر من 1000 حسنة، بل أقصر سورة في كتاب الله تبارك وتعالى ستحصد في خلال قراءتها 1000000 من الحسنات. ما أعظم القرآن. ويبقى أيضا مفتاح ذلك وسره أن يبقى الإنسان مديما الدعاء لله تبارك وتعالى بإقبال وإخبات، يقول: اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يسرني له كما يسرته لي. فإن هذه المغاليق لا تفتح إلا به سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. لا يستعان في السير إليه إلا به سبحانه وتعالى، لا يستعان في السير إليه إلا به سبحانه وتعالى. إذا جئت لتقوم به الليل قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا الله. إذا جئت لتتلوه نهارا قل: إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بذلك يمكن أن يفتح الله تبارك وتعالى علينا. وإذا فتح الله عز وجل علينا في القرآن فستفتح المغاليق كلها، كل مشاكلنا الكبرى، من حصار إخواننا في الأرض المقدسة إلى اقتتال إخواننا في السودان، إلى مشاكلنا المالية والاقتصادية، إلى مشاكلنا الزوجية ومشاكلنا النفسية وأدوائنا حتى العضوية، شفاؤها في هذا الكتاب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن سر القرآن ومن بديع ما فيه أن الله تعالى لم يقل: وننزل من القرآن ما هو دواء، لأن الدواء قد ينجع وقد لا ينجع، ولكن أعطاك النتيجة ولم يعطك المقدمة، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء، فهو شفاء وعافية لأولئك الذين يتلونه حق تلاوته. اللهم إنا نسألك ونرجوك وندعوك ونتوسل إليك، ونحن عبيدك أبناء عبيدك، لا حول لنا ولا طول إلا ما ملكتنا. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك ونبتهل إليك ونطلبك يا الله أن تفتح علينا في القرآن. اللهم إنا نسألك لذة القرآن وحلاوة القرآن وبركة القرآن وترداد القرآن. اللهم إنا نسألك القرآن قراءة وعملا وتدبرا وهديا وسمتا ودلا. اللهم اجمع القرآن في صدرنا، اللهم اجمع القرآن في صدورنا، اللهم اجمع القرآن في صدورنا، وارزقنا حفظه وضبطه والعلم به والعمل. اللهم اجعله ربيع قلوبنا وأنس حياتنا، اللهم اجعله سعادة أرواحنا، اللهم اجعله لذة أبصارنا، اللهم اجعله حلاوة أسماعنا، اللهم حرك به ألسنتنا، اللهم حرك به ألسنتنا، اللهم أيقظ به قلوبنا، اللهم أصلح به أحوالنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. إلهنا اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. يا ربنا نعرض ذنوبنا على عفوك ومغفرتك، ونعرض إساءتنا على إحسانك. اللهم قد غرنا منك أنك قلت: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اللهم إنه قد غرنا فيك أنك قلت: ورحمتي وسعت كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم امح عنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الخطايا، اللهم اغفر لغدراتنا وفجراتنا وذنوبنا ومعاصينا، اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عنا. نسألك يا الله أن تبلغنا رمضان وقد غفرت ذنوبنا ومحوت سيئاتنا وتجاوزت عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ومبلغ الطمع في وجهك الكريم أن تبدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من لم يبلغ منهم رمضان، اللهم فبلغه الدرجات العلى من الجنان. اللهم واشركه في دعاء كل عبد صالح وأمة. اللهم اغفر لآبائنا الميتين وارحمهم، وتجاوز عنهم وسامحهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رحيم يا رحمن. اللهم آنس في القبور وحشتهم، اللهم آنس في القبور وحشتهم، وافسح لهم فيها مد أبصارهم. اللهم صلهم بحبلك، اللهم صلهم بحبلك، وأنزل عليهم من فيضك يا رحيم يا رحمن. اللهم وبارك في حياة الأحياء من آبائنا وأمهاتنا، اللهم أسعدنا بخدمتهم، اللهم أسعدنا بدعواتهم، اللهم وارزقنا برهم، اللهم وسخرنا لخدمتهم، اللهم ورضهم عنا يا رب العالمين، اللهم رضهم عنا يا رب العالمين، اللهم رضهم عنا يا رب العالمين. إلهنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. يا رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك منيبين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، وسل السخائم من صدورنا. اللهم فرج عن المستضعفين المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم طال ليلهم، اللهم عظم كربهم، فاجعل لهم من لدنك فرجا عاجلا ومخرجا قريبا. اللهم لا تؤاخذنا بجوعهم، اللهم لا تؤاخذنا بجوعهم وعطشهم، اللهم لا تؤاخذنا بما هم فيه يا رب العالمين. يا رب اخلق لهم فرجا عاجلا ومخرجا قريبا. اللهم آوهم إلى ركنك الركين، اللهم اجعلهم تحت حمايتك، واجعلهم تحت ولايتك. اللهم تولهم في من توليت، كلهم وليا، وكن بهم حفيا يا رب العالمين. اللهم عليك بمن قتل الأطفال والنساء والشيوخ، اللهم من جوع أطفالنا وقتلهم صبرا أرنا فيهم عجيب قدرتك. اللهم ابتلهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات، اللهم ارمهم بالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. اللهم اطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم، وأفسد عليهم أجواءهم، وأسقط عليهم طائراتهم. اللهم سلط أسلحتهم في نحورهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احقن دماء المسلمين في السودان، اللهم احقن دماء المسلمين في السودان. اللهم اكتب الأمن والإيمان لليمن والعراق والشام وأفغانستان وسائر بلاد المسلمين يا رحيم يا رحمن. اللهم قي واحفظ واحمي بلاد الحرمين الشريفين، وقي واحفظ واحمي مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعذنا من الغلا والوباء، اللهم أعذنا من الغلا والوباء، ونزل علينا بركات من السماء والأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.